احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا، وفرج كل كروب المسلمين، وحول حالهم الى احسن حال، وردنا جميعا الى ديننا ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، تدلهم بالانسان الخطوب، وتحيط به احيانا الهموم والغموم والاحزان والكرب والابتداءات، فماذا يصنع الانسان عندئذ؟ هل ييأس؟ هل يشعر بالاحباط؟ هل يقول لابد لي من ان اعتزل هذه الحياة؟ ام ان مسألة الابتداء مسألة قدرية هي ملازمة لكل مؤمن؟ واكثر الناس بلاء واشدهم الانبياء فالاولياء، فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. هل على مر الزمن رأينا ظالما يستمر في ظلمه ولا يقتص منه في الدنيا وعندئذ يشفي الله صدور قوم المؤمنين؟ هل استمر الظالم في ظلمه الى ان مات؟ وعندما يموت كيف يموت الظالم؟ اما المظلوم الذي هيض جناحه في ان يقاوم الظالم، ماذا يصنع؟ هل يسلم له؟ هل يستسلم؟ ام انه يجب ان يقنع ان له ربا كريما عزيزا قويا، هو الخلاق هو الخالق وهو الرازق وهو مصرف هذا الكون؟ عندئذ يدعو الانسان ربه، ويجب عليه ان يقول دائما لا كرب وانت رب، يقول دائما او لا يقول ابدا يا رب عندي هم كبير، ولكن يقول يا هم عندي رب كبير، الكبير المتعال الذي يفرج كرب المكروب ويشفي مرض السقيم ويجيب دعوة المضطر اذا دعاه، ويقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. اذا مسألة العسر واليسر هذا موضوع حديثنا في حلقة القرآن والإنسان في هذا اليوم ان شاء الله رب العالمين، وتحت عنوان لا يغلب عسر يسرين، كما قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. احبتي الله، تعالوا نسرد معا من كتاب الله سبحانه وتعالى صورا جليلة عظيمة، ربما الجميع يعرفها والجميع يقرأها والجميع يدرك تفسيرها، لكن عندما يعني يظلم ليل الظلم ويعني تتجمع الخطوب والابتداءات حول المسلم سواء كفرد او حول المسلمين كأمة، عندئذ يستشرف الانسان رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل انما هي قريب من المحسنين، رحمة الله سبحانه وتعالى انما هي بفضل الله سبحانه هي اقرب مما يتخيل العبد. عندما يقول رب العباد لأنصرنك ولو بعد حين، اذا المسألة منتهية. مثلا سيدنا نوح اول الدعاء على وجه الارض، مكث 1000 سنة الا 50 عاما، يمثل صورة الحق في دعوة الله سبحانه وتعالى الى اناس جحدوا الحق. وعندما كان الواحد منهم يرى نوحا يستغشي ثيابه، اي يضع ثيابه على عينيه ويضع اصابعه في اذنيه كي لا يسمع كلام نوح، مكث 1000 سنة الا 50 عاما، ثم دعا ربه، رب اني مغلوب فانتصر. ليست هذه دعوة نوح فقط، هذه الدعوة كل مسلم اراد ان يرفع علم الحق وما وجد نصيرا، هذه دعوة كل مسلمة عندما تظلم في هذه الحياة، هذه دعوة الامة التي انهيض جناحها سواء بتقصير منها يعدل او بظلم الاخرين لها، ما على هذه الامة الا ان تقول رب اني مغلوب فانتصر. ماذا كانت النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى مجرد ان دعا نبي الله نوح ورسوله الى رب العباد عز وجل رب اني مغلوب فانتصر. ما قال رب العباد فبعد هنيهة او بعد مدة او بعد فترة او بعد حين او بعد ردح من الزمن، ابدا. رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا، والفاء تقال للترتيب والتعقيد، نقول دخل احمد فاء بلال، يعني دخل احمد وفي عقبه مباشرة دخل بلال. لكن لما نقول دخل احمد ثم بلال اي بعد مدة، لكن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فيقول رب العباد عز وجل على لسان نوح رب اني مغلوب فانتصر ففتحنا. الفاء للترتيب والتعقيب مباشرة، مجرد ان دعا نوح ربه. ويجب ان يدعو كل انسان في وضع نوح انه مغلوب ان ينتصر له الناصر سبحانه وتعالى، المنتصر المنتقم الجبار القوي. عندئذ يدعو الانسان ربه، رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. وعندما ياتي نصر الله عز وجل يظن الظان يعني بعقله انه يستطيع ان ينجو، كما ظن ولد نوح هذا الظن الكاذب عندما قال مناديا الاب ولده بهذه الموعظة وهذا الكلام الجميل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تعال اركب معنا في هذه السفينة. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال العلماء آوى الى جبل عقله فاهلكه عقله، لان العقل الذي لا يحكمه دين فتعسل له. اي انسان حتى لو حصل على عقل اينشتاين او عقل سبحان الله العظيم، يعني اي انسان عبقري على مر التاريخ سبحان الله دون هداية، هذا العقل يودي به الى الجحيم. عقل دون هدى، عقل والعياذ بالله ضل سواء السبيل، ابتعد عن طريق الله عز وجل. الانسان لا يأوي ابدا الى جبل عقله. عقل دون هداية عقل فيه ضلال، اما العقل الذي تحيطه هداية الله عز وجل هو العقل الذي يهتدي به. ولذلك كان النمرود عاقلا لكن ما كان مهتديا، ولذلك الضلال اغوى عقله. قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت، فضلله عقله بهواه فكانت النتيجة. قال سيدنا ابراهيم ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. اذا قضية سبحان الله استخدام العقل دون هداية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة او عبد الخميصة، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقس. تخيل انسان الهه ليس هواه فقط، هواه ديناره دولاره سبحان الله، هذه المواد التي يجب ان تستخدم لاسعاد الانسان لا لشقائه، اما ان استخدمها غاية وقبلة والعياذ بالله وتعبد من دون الله، هنا تكمن الكارثة. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. ما كانت نهاية قوم نوح عندما كذبوا هؤلاء الظالمين الذين ظلموا الحق وظلموا انفسهم وظلموا نبي الله نوح وظلموا رسالته؟ وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه نهاية هؤلاء القوم الذين يعني سبحان الله ظلموا. وهناك دعا المظلوم سيدنا نوح، ويجب ان تدعو الامة في مثل هذه الايام، في مثل هذه الكروبات التي تحيط بها وتحيق بها، ان تدعو رب العباد عز وجل دعوة نوح عليه السلام، رب اني مغلوب فانتصر. اقلب صفحة التاريخ ونحن نقلب، نذهب الى سورة الكهف، ويقول رب العباد عز وجل وتعظنا اياته واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. انظروا إلى الصورة العجيبة

هذا يشعر المسلم ان له اخوه. وذلك لماذا شرعت صلوات الجماعه؟ ما اذهب الى المسجد لان اهل الخير كثيرين ويذهبون الى الصلوات ويسلمون على بعض ويسال بعضهم عن بعض اين فلان واين فلان، الاخوات يجلسوا في المقرأة او في مجلس العلم سبحان الله، ويدعو لاخواتهم هناك في فلسطين وفي العراق بان يؤمنهم رب العباد وان يطعمهم من جوع وان يكسوهم من عرب وان يحملهم من وهكذا، لان هكذا يستشعر المسلم انه ليس منفردا في هذه الحياه ابدا. بالعكس لما رفع قطز شعار واسلم ما الذي حدث؟ سبحان الله العظيم. ولذلك نحن يجب ان نكون مفاتيح غير، مفاتيح خير مغاليق شر سبحان الله. لان التاريخ كله سبحان الله العظيم يعني احمد بن حنبل عذب سنوات في قضيه ان يقول كلمه واحده ان القران مخلوق، فما الذي حدث؟ سبحان الله. الـ ابن ابي دؤاد الذي حمل الرايه ضد احمد بن حنبل جاء في اخر 4 سنوات شلل لا يتحرك منه، وكان نصفه سبحان الله يقول لو قطع بمقاريض ما شعرت، والنصف الاخر لو وضعت ذبابه عليه لشعرت ان جبلا وضع عليه، ومات محبوسا في جلده وطلب من الامام احمد ان يعفو عنه. نهايه الظالم سيئه ولا يغلب عسر يسرين. انا ارى اول واسمع اول اتصال ان شاء الله رب العالمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور عمر، بارك الله فيك. والله اسلشت صدورنا بعد هذا الكم الهائل من الاخبار السيئه عن اخواننا في غزه. ان شاء الله ربنا يفك كربهم ان شاء الله. ان شاء الله، وليس لنا سوى الدعاء في هذه الايام لهم، ولكن نشعر بالتقصير نحوهم. نعم. فكيف لنا ان نمدهم بشيء غير الدعاء؟ بارك الله فيكم. اولا نحن بارك الله فيك، نحن يجب ان نفهم ابناءنا وبناتنا حقائق الامور، ونعلمهم ان هذه القضيه قضيه سبحان الله يعني ليست سياسيه وليست مش على لا انما هذه يعني قضايا العقيده وقضايا الاخوه وقضايا الدفاع عن العرض وعن الارض وعن المقدسات وعن دين الله سبحانه وتعالى. هذه فرائض يجب ان لا تنسى ابدا، فيجب ان نشعر ابناءنا بهذه القضايا. فهذا ما يجب ان تصنعه اخواتنا وبناتنا من الزوجات. نعم اخ ابراهيم. نعم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا الحمد لله يعني سمعت مره يعني درس بالنسبه لك، حكيت يعني عن سيدنا داود. نعم. انه حكى انه ان شكرك يا رب نعمه تستحق الشكر. نعم. وهذا الحمد لله الواحد يعني انا انولدت في الكويت وبعدين صارت حرب الخليج وكان وضعنا منيح ورحنا بعدين على غزة وتعلمت هناك وصارت يعني من الاشي الجيد اني اروح على فلسطين وادرس هناك يعني في جامعة اسلامية. نعم. وبعدين طلعت على الامارات هناك اهلي هلا وضعهم كتير يعني تعبان بس الحمد لله الله رزقهم انه انا هلا بساعدهم وهيك. نعم. بس دكتور يعني ما زلت يعني كتير تعبان انه انا متردد في الدين. نعم. بمسك في الدين وبرجع. طيب. وبصلي الفجر في جامع اسبوع ويومين ثلاثة بتلاقيني في طيب. طيب. فحد مش عارف يعني ايش اعمل. طيب. ليش هيك دائما؟ طيب. انت قلت الصحبة الصالحة. طيب ما بعرف. انا كلام. فهمت السؤال. شكرا. انت بارك الله فيك. قضيتك قضيتان. القضية الاولى اي بلد مسلم هي بلدك. ما يعني احنا لا كل بلد فيها يعني الاذان 5 مرات هي بلادنا جميعا. اما هذه التقسيمات هذه تقسيمات سياسيه لا دخل، الحمد لله رب العالمين يعني ارى كل بلاد العرب اوطاني وبلاد الاسلام كلها وطننا الكبير ان شاء الله رب العالمين. اما فتورك في العباده في الايام التي تنشط فيها ابراهيم، وهذا كلام لك ولي اولا ثم الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، ان تدعو الله عز وجل ان يجعلك من الذين يستمرون على وتيره قويه في العباده ان شاء الله. اتصال من اخت ام حسن. نعم. يبدو ان الاتصال قد ولى. ايوه اتصال اخر. ايمن السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الحبيب والله انا احبك في الله. احبك الله الذي احببت لي فيه. انا وكل اهلي والله بمصر يعني بنحبك في الله والله من زمان. بارك الله فيك يا ابني. يعني ربنا يجازيك كل خير والله. بارك الله فيك يا ابني. والله سؤالي لسعادتك. نعم. بقول لحضرتك الايه الكريمه اللي بتقول ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. نعم. فالانسان لما يشوف نعمه في اهله في بيته في في في في, في, في اي شيء يعني. نعم. ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه به هل يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كما تقول الايه؟ نعم. ولا يقول ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يقول ما شاء ممكن يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هكذا. إذا رأيت شيئا جميلا أو نعمة عظيمة، أخ لك اشترى سيارة، اشترى شيء، لبس ثوب جميل، عنده بيت جميل كده، تحييه بهذه الكلمة إن شاء الله رب العالمين، وربنا ينعم على الجميع. أيوة، اتصال أحمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. أنا ليا سؤالين بسرعة بخصوص حضرتك. الآية هي الآيات الحوار اللي بين سيدنا موسى وبين المولى عز وجل. نعم. اللي ذكرت في سورة الصاف في الصورة. نعم. وعيد ربك قال خذها ولا تخف سنعيدها سورتها الأولى. حضرتك الحوار بين المولى عز وجل وبين سيدنا موسى. نعم. وفي نفس الوقت الموت عز وجل. فأنا بستفسر ولله المثل الأعلى، لو الموقف بيت واحد بيحكيك لمجموعة تانية أو لشخص تاني، ولو فرضنا الموقف بيني وبين حضرتك الدكتور عمر، فأنا بقول والله الدكتور عمر قال كذا فأنا قلت كذا، في حين إن الآية وإذ قال ربك وإذ قال أو قال خذها ولا تخف. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. طب أين سؤالك؟ نعم. بالنسبة للحديث اللي هو الرسول ذكر فيه الفرق بين المؤمن والكافر في عذاب القبر اللي جيله الملكين، فالمؤمن بيقول في الله نعم نعم التثبيت يعني ربنا يثبت. انت دخلت في سؤال ثاني كده. نعم. كل لا يعني انا عارف بفضل الدكتور عمر انه هيفهمني، لو فرضنا ان في سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والصحابه هيقولوا ان شاء الله ان ربنا الله نعم نعم، وفي الكافر هيقول لا يعني. لا شوف بارك الله فيك عشان تستريح من هذه المساله. الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ودائما الإنسان يسأل الله أن يثبته في ساعة الموت وساعة القبر عالم البرزخ يعني إن شاء الله، وربنا يثبتنا جميعا بإذن الله. اتصال آخر. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال دكتور عمر؟ بارك الله فيك يا بنتي. لو سمحت عندي سؤالين. نعم تفضل. السؤال الأول، ما أفضل ما يقال من الدعاء أو الذكر في حالة أن يصيب الإنسان هم أو حزن؟ نعم. ولتفريج الكرب يعني. نعم. السؤال الثاني، هل صحيح أن الصدقة ترد القضاء أو بمعنى أن تدفع البلاء عن الإنسان؟ نعم بارك الله فيك. وشكرا. بارك الله فيك. أولا، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حتى إن عمر رضي الله عنه لما خرج يستسقي بالصحابة ما أكثر إلا الاستغفار، ما زاد عن إلا الاستغفار. فقالوا يا أمير ما دعوت الله؟ قال دعوت وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما الصدقة تدفع البلاء، نعم تدفع أنواع كثيرة جدا من البلاء، والعبد يستظل بظل صدقته يوم القيامة. أيوة أخت أم علي. نعم. ألو. أيوة السلام عليكم. الله يرضى عليك. السلام عليك يا سيدنا الشيخ. مرحبا. إنني مبتلئة بعدة أمراض. نعم. إنني امرأة كبيرة مبتلئة بعدة من أمراض. فإذا دعوت الله أن يشفيني. نعم. هل أنا خالفت أمر الله؟ بارك الله فيك. هل أخاف أنا عملت حاجة غلط؟ الله يرضى عنك ويشفيك ويشفي كل مريض. ما على العبد إلا أن يدعو رب العباد لأنه الشافي المعافي سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا يعني أيوب وقد وصل بحالة الشلل الرباعي، اركض برجلك، رجلك هذه التي لا تتحرك حركها بأمر الله واركض بها وتحرك بها، ونبعت الماء من تحتها واغتسل فيها وكان الشفاء. ما على العبد إلا أن يكثر من الدعاء، وليس في هذا أبدا انقاص لثوابه أبدا، إنما الإنسان يدعو لأن الدعاء مخ العبادة. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. نسأل الله سبحانه أن يشفي كل مريض وأن يفك كرب كل مكروب وأن يستجيب دعاءنا رب العباد بكرمه ومنه، إن قليل عفوه يغسل كثير ذنوبنا إنه على ما شاء قدير. نعم يعني نعود إلى أن يأتي اتصال آخر. قضية العسر واليسرين، في يسران وفي عسر واحد، فالعبد بين يسرين دائما، ولكن لا يخبو الامل ابدا. ان فرج الله اتي وان فرج الله قريب، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، الا ان نصر الله قريب. سبحان قريب. حتى في غزوة احد لما رب العباد عز وجل تخلى الصحابة عن الـ عن عن عن عبد الله بن الجبير رضي الله عنه والخمسين من الرماة، لما الرسول اوقفهم على الثغرة وامرهم ان لا يتحركوا، وتحركوا بعد الانتصار الاول، وطوق خالد وما كان لم يسلم بعد، طوق الجيش المسلم. وبعد ذلك يقول رب العباد ثم اثابكم غما بغم، غما بغم. الغم لا يثاب الانسان عليه، لكن حتى ان حنان الالوهية كما يقول المفسرون يقتضي ان الغم يكون فيه ثواب للمؤمن ان شاء الله. اتصال من ام هند. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخنا. بارك الله فيك يا بنتي، اهلا وسهلا. نحن نعيش هنا في الخارج واخوات مسلمات نجد نفسنا مكبلين. ليس عندنا غير الدعاء لاخواننا في غزة وفي العراق. اتمنى ان توجه كلمة لاهلنا في حكام العرب واهلنا في الدول العربية، ان يقدموا المساعدات او يقدموا المال او يقدموا العون لهم في هذه الحالة التي هم فيها. ونطلب منك الدعاء لهم ولأهلنا في العراق. جزاك الله عنا كل الله خير. كما نطلب منك أن تتكرم بزيارتنا في السويد في مدينة غوتنبرغ إن شاء الله. بإذن الله ربنا بارك. جزاك الله عنا كل خير. الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هذا هو شعور المؤمن نحو إخوانه، شعور المؤمنة نحو أخواتها، شعور المسلم في أي مكان أيا كان في بقاع الأرض. وأنا أوقن بفضل الله عز وجل أن بإذن الله كبارنا وصغارنا، حكامنا ومحكومونا، شعوبنا وزعماؤهم لن يقصروا أبدا في نصرة أبنائهم وإخوانهم في فلسطين إن شاء الله. أيوان أخ أبو بسام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور. بارك فيك يا أهلا وسهلا. الله يخليك ريحنا من شوفك. الله يرضى عنكم يا ربي. دكتور أنا عمري 27 سنة مصاب مرض بالمفاصل، هيك طبعا أتمنى دعائك أولا. ثاني شيء دكتور، يعني أنا عم باخذ دواء وعم شوف الطبيب. وعم بدعو رب العالمين إنه يشفيني. يعني مع إنه هنا الأطباء بيقولوا إنه لا شفاء من مرض المفاصل، لازم الواحد يتعايش معه، ولكن بضل في أمل كبير برب العالمين بالشفاء. لكن دائما في خوف انه والله الواحد يروح عند الطبيب وياخذ الدواء لانه بيعرف انه حيتحسن عليه. انه يكون هذا الشيء بيغلب الواحد على انه والله دعاء رب العالمين. او انه الشفاء بس بيجي من رب العالمين. بارك الله فيك ابو السمين. اولا شفاك الله عافاك وشفى كل مريض. ليس هناك داء ليس له دواء. كل نحن نثق فيما قاله صلى الله عليه وسلم 100%. يعني ما خلق الله داء الا وخلق له دواء، الا ان يكون الاطباء ما اكتشفوا بعض حقائق الأدوية. وربنا يكشف بصيرة الأطباء في الكشف عن حقائق الأدوية وعلاجاتها إن شاء الله وعلاجات الأمراض. لكن لا تهن ولا تحزن، واعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. وأكثر من الدعاء وألح في المسألة، وربنا سبحانه وتعالى سوف ينزل شفاءه في الوقت الذي يريده هو. واحد كان عنده يعني فيما يقص الله يرحمه شيخنا علي الطنطاوي، كان رجل عنده شلل ويجلس على كرسي سبحان الله يتحرك إلا بكرسي، ووقعت عليه من السقف وحيد في البيت عقرب على رأسه ولا يتحرك من 13 سنة. وقع العقرب على رأسه فلدغه لدغة قوية، قام الرجل يتحرك بعد 13 سنة. نبهت لدغة العقرب الأحاسيس والأعصاب والأورية وقام يتحرك بفضل الله سبحانه وتعالى. في نهاية الحلقة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في فلسطين، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يطعمهم من جوع، وأن يكسوهم من عري، وأن يرد عنهم كيد الكائدين، وأن يعني يضيء قلوبهم برحمته وبيقينه. ونسأل الله لهم التثبيت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليهم وإلينا جميعا أرض القدس مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى للعراق ولكل أرض الله أن تكون في طاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله عني خيرا، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.